ولكن يقول أصلا التراب. لا هو عقد على أن الغنم بر. أي نعم. والأصل تصدق قبل الغنم في ذلك. لا هذه تحتاج إلى تأمل. هذه ليست كالعصير لأن العصير اختلاف وصف. العصير اختلاف وصف ويقبل قول الظاهر كما عرف. لكن هذا اختلف في عين وربما تأتينا شاء الله. اختلف في عين. هل هو بر ولا تراب؟ يحتاج إلى تأمل. نعم نعم تراب. نعم. يقول مالك وللمرتهن أجر ولم يقل وعلى المرتهن له واللام ليش للإباحة لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن ملك غيره لكن الشارع أباح له ذلك فإذا قال أنا لا أريد أنا مستغني عندي حليب وعندي سيارة وعندي بيع أخرى فهنا على المذهب تؤقت ما تأجر والنفقة على الظاهر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعده مقام محمود. إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الراهن تقديما له؟ أنه إيش؟ يعني إذا قال أن هذا الراهن ملكي لفلان نعم وثبت أنه كاذب فهل الحاكم مثلا أن ينزع عنه ملكية هذا الراهن تقديما له؟ لا لكن يؤدبه بما شاء. طيب إذا أقر المرتهن أو إذا صدق الراهن وقال لكن أصدقه لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهنا مكانا فهل ذلك لا؟ لا ليس له. نعم الشيخ إذا أن المرتهن حلب من هذه الدعوة ثم ما زاد يزود منها باعة وكان قيمة الرهن قيمة الدين 100 اجتمع له مثلا هذا الحليب 100 وجعله مع الرهن فهل يفكر الرهن؟ خلاص إذا صار 100 يأتي الرهن ويقول هذه 100 المئة الدين وأعطني دابة إذا أوفأ يعني إذا علم بها الراهن لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن المئة ملك للراهن ورهن للمرتهن تبقى مع الراهن فلا ليش تبقى ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجعل الاتفاق بينهم خالد وهي نعم لا لا لا التراب ما له فيه إذا رفع يعني مثلا كل واحد يسلم منه ويرى هذا البيت نعم كل واحد يسلم منه هذا الرجل يرى أن هذا البيت نفس البيت أي نعم المعتبر الأول المرتهن الأول الأول الأول المرتهن الأبرة الأول الباقين راح حكم لأنه تبين أنه مرهون لكن للحاكم في هذا الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الأول فالأول انتهى إذا شرط أن أبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط نعم شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن فما حكمه كيف يبيعه حكم الشرط صحيح ولا غير صحيح ولا غير صحيح أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوفي يباع طيب شرط إياه في حقه في وقت كذا. نعم، وإلا فالرهن له. قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا فالرهن لك. نعم نعم. ما حجة المؤلف؟ ما في لا أذكر لأن إلا أن كنت تقول ما أدري إن الليل مناقشة. صحيح؟ طيب. يقول أنه استدل بدليل من التعليل محمد دليل تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن على صاحبه. من؟ لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم. وقال أن هذا نوع من أنواع غلق الرهن على صاحبه. نعم. والتعليل أنهم قالوا أن هذا أخذه بدون رضا لا برضاه أبدا. هو قهر وهو اللي هو اللي قال الراهن ولا قال يشبه القهر حتى يكون جوابك شبيه الصواب يا طاهر. نعم يحيى. نعم والبيع المعلق لا يسقط. تمام. والقول الثاني صحيح. ما هو الدليل؟ نعم. والمسلمون طيب. إذن القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها وهو ما شرط فيها. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. طيب كيف يجب لماذا يجبون عن أدلة الآخرين؟ الذين يصححون رحمك الله أن ذلك ليس بيعا معلقا. هذا جواب من كيسك. يجبون عن أدلة القائلين بجواز بيعه. أدلة القائلين بأن الشرط باطل. طيب عبيد طيب أن نقول أصل تعليلكم يحتاج إلى إلى إلى إلى دليل وهو عدم صحة البيع المعلق. هذه واحدة. أحسنت. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن صاحبه، فيقال هذا المغلق بل أخذه بل شرطه باختيار. أحسنت. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها: كل إنسان يضعف قول غيره فيحتاج إلى أمرين: الأول تقوية قوله، والثاني الرد على حجة الآخرين. ولا يكفي أن تذكر حجتك فقط، أجب عن حجة الآخرين وإلا فأنت منقطع. طيب رجل هداية الله رهن شيئا ثم أقر أن هذا ملك غيره، فما الحكم؟ هل يصدق أو لا يصدق؟ قبل على نفسه. إذن يصدق من وجه ولا يصدق من وجه آخر. يصدق بإقراره على نفسه ولا يصدق بإقراره على المرتهن، لأن هذا يضيع حقه ويطالب به بعده. أحسنت بارك الله. جيد.